هذا الحفل الساهر ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أيها السادة، في الفاصلين الغنائيين اللذين قدمناهما لكم من قبل غنت أم كلثوم أغنيتين، قدمت في كل أغنية منهما صورة، في كل أغنية تعاونت الكلمات مع اللحن لكي ترسم صورة جميلة، وتأتي أم كلثوم لتقدم هذه الصورة في إطار من غنائها. الصورة الأولى كانت في أغنية دليل احتار، حين يجتمع الحبيبان تتملكهما الحيرة خوفا من الفراق، وحين يحترقان يملأهما الشوق إلى اللقاء، وبين اللقاء والافتراق تأتي الحيرة التي يثور لها قلب الشاعر، فيصوغها أحمد رامي كلمات ورياض الصنباطي موسيقى، وتشدو بها أم كلثوم. أما الصورة الثانية التي قدمتها لكم أم كلثوم فكانت في أغنية لسه فاكر، والآن تغني أم كلثوم أغنية لمؤلف ثالث غير أحمد رامي وعبد الفتاح مصطفى، أغنية من كلمات عبد المنعم السباعي ومن تلحين رياض الصنباطي، أغنية أروح لمين. سوف تقدمها أم كلثوم في الفاصل الغنائي الثالث والأخير في سهرة الليلة، وهي صورة ربما تكون أكثر رقة وإقبالا، تمتزج فيها الرقة بالشوق بالعتاب. أغنية أروح لمين وأقول يمين ينصفني منك، ما هنت فرحي وإنت جرحي وكل منك، أروح لمين. أيها السادة، وكما عشنا مع أم كلثوم في الوصلة الأولى وفي الوصلة الثانية، سوف نقضي الجزء الأخير من سهرتنا مع الفاصل الغنائي الثالث تقدمه لنا أم كلثوم، وسوف يكون هذا الفاصل الثالث ختاما طيبا لسهرة طيبة قضيناها مع الفن الجميل، وارتفعت فيها أرواحنا وانتشت فيها قلوبنا، وتجمعت لنا أطراف الراحة والهدوء والسكينة التي ترفرف في المكان الذي نجلس فيه، حيث نستمع إلى الشد والغناء والموسيقى. أيها السادة، أم كلثوم في أغنية أروح لمين، كلمات عبد المنعم السباعي وألحان رياض الصنباطي. Thank you.

Thank you. لواني حبك على شو والشمس تنير وروح ضميري.

سهرتي كذا. أيها السادة، ينتهي هذا الحفل الساهر الكبير الذي أحيته لكم السيدة أم كلثوم وقدمته لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة من مسرح حديقة الأزبكية. أيها السادة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحفل الساهر بأغنياته الثلاث، ونرجو أن نلتقي بكم دائما في أطيب الأوقات. نحييكم من هذا المكان وإلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.